خير، رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان وباعثها المستمع عبد الله مهدي صنقور، بعث يسأل ويقول: ما حكم من حلف بالله كاذبا متعمدا عند المزاح أو غير قاصد؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. لا يجوز الحلف بغير الله كاذبا ولا المزاح بذلك، وإذا كان على مال يأخذه صار أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقطع بها ما لم يكن مسلم هو فيها كاذب لقي الله عليه غضبان. ويسمي العلماء كاذب اليمين كاذب اليمين الغموس، لأنه تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فلا يجب للمؤمن أن يحلف كاذبا، بل يجب أن يتحرى الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، فلا وجب تحري الصدق إلا إذا ظلم وأجبر على غير حق. لأن قال: احلف بالله أنك ما قتلت فلان، أو أنك ما ظلمت فلان، أو ما أشبه ذلك. حلف بالله أنه ما قتل فلان أو ما ظلم فلان، وهو في هذا كاذب. هو قتله لكن قتله بحق، أو أخذ ماله بحق، لم يقتله ظلما ولم يقل ماله ظلما، بل أخذ مالا بحق في بيع والشراء، أو قتله بحق قصاص أو ما أشبه ذلك من الحق. فالمقصود أن إذا أجبر على يمين هو فيها في نفسه محق، ولكن حلف ليتخلص من شرهم فلا يضره ذلك، كذبه في ذلك لأنه من حقه ليس بكاذب. ما قتله على وجه الذي قالوا، إنما قتله أو أخذ المال على وجه آخر صحيح. وهكذا لا حلف بالله كاذبا ليخلص أخاه من شر، كان يريد قتله بغير حق فيحلف بالله انه اخوه او انه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظالمه فلا باس بذلك. جزاكم الله خيرا.